الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب إجابة الداعي، يعني داعي إلى وليمة. والوليمة سبق أن ذكرنا ما ذكره أهل العلم في معناها، أنها إذا أطلقت فالمراد بها وليمة العرس، وإذا يعني كان لمعنى آخر في وليمة ما يعد من الطعام بسبب السرور، فإذا أطلق قيل وليمة فهي وليمة العرس، وإذا أريد بها شيء آخر وليمة لأمر فرح وسرور آخر قيل وليمة كذا، وليمة كذا يعني يقيد به. وقد وردت أحاديث نصوص صحيحة ثابتة في الأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة، واختلف أهل العلم في وجوبها في حكم الإجابة، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها وهم الأكثر. فننظر ما هي الأحاديث التي وردت وكيف فهمها أهل العلم. فسبق معنا أن بدأنا في هذا الباب وذكرنا أو تلونا يعني قرأنا بعض الأحاديث الواردة، ولا بأس من التذكر بها أو التذكير بها الآن وبيان معانيها. قال الشيخ: باب إجابة الداعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة. هذا فيه بيان لي يعني حكم معين أو وصف معين له. لماذا؟ سيأتي السبب. شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. هذا سبب وصفها بأنها من شر الطعام، لأنها ما تعطى في الغالب أو في كثير من الأحيان لمستحقيها، وإنما يعني يمنع منها مستحقوها، فلهذا صار من أوصافها أنها من شر الطعام كما في هذا الحديث. وهذا فيه حث على أنه ينبغي، الوليمة أمر مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. هي أمر مطلوب شرعا، ولكن جاء هذا الوصف الذي فيه نوع من التحذير يعني وصف شديد لها بسبب ما يعمد إليه بعض الناس أو كثير من الناس، أنهم يطلبون ويدعون أهل الجاه والمكانة وكذا ويمنعون الفقراء منها. والمطلوب من إطعام الطعام هو للمحتاج في الأصل، محتاج إليه، وأما ما يكون من باب المجاملات وكذا وإلى آخره، وإن كان مشروعا فينبغي ألا يمنع منه الفقراء والمحتاجون. فقال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. ثم جاء ذكر الحكم بالنسبة للإجابة، لإجابة دعوة من يدعو إلى وليمة من المسلمين: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة، يعني من دعي إلى الوليمة ولم يجب، فهذا الحديث يقول من فعل ذلك، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحديث متفق عليه، البخاري ومسلم والإمام أحمد رووا هذا الحديث بأسانيدهم المعروفة صحيحة. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. إذن كما رأينا في هذا الحديث فيه بيان أن من لم يجب دعوة الداعي لوليمة فرح وسرور، هذا مطلق، لم يذكر وليمة العرس، قال وليمة. نحن قلنا عند أهل اللغة أو كثير من أهل اللغة إذا أطلق اسم الوليمة المراد بها وليمة الزواج والعرس. ففيه هنا أن من دعي ولم يجب فقد وقع في معصية لله ورسوله. سنسمع بعض الأحاديث التي فيها نوع بيان وتفصيل لهذا. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. أجيبوا هذه الدعوة، يعني دعوة وليمة العرس، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس. ابن عمر كان يأتي يعني يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. كان حتى إذا كان وهو صائم ويدعي يعني استجابة لدعوة الداعي، تقييما لخاطره، إكراما له كما أكرمه إلى فؤلك، فهو صائم. في مسألة إذا دعي وهو صائم، ما هو الأفضل في حقه؟ إذا كان صوم نفل، هل الأفضل الأولى أن يفطر ويأتي ويعني يشارك في الأكل وهكذا وكذا، أو يستجيب ولكن يقول إني صائم يعني يحضر، أو يقول وينبه ويذكر الداعي من الأساس بأنه صائم ثم يأتي وهو يعلم أنه سيأتينا تفصيل ذلك. فعل ابن عمر كما في هذه الرواية أنه كان إذا دعي أو يأتي الدعوة في العرس وغيرها ويأتيها وهو صائم، يعني الصيام لم يمنعه من استجابة الدعوة. هذا حديث أيضا متفق عليه. وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وهذا أمر كما في الأول في الرواية الأخرى حديث عن ابن عمر إذا دعيتم لها فأجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، هذا أمر. ومن دعي إليها إذا فيه دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على يعني معنى آخر وصرفه إلى غيره من الإباحة أو الندب. ولهذا بعض أهل العلم يقولون بوجوب تلبية الدعوة، وبعضهم يقول هذا الأمر مصروف إلى الندب والاستحباب كما سنرى في التفصيل. نعم. وفي رواية قال رواه أبو داود، روى حديث ابن عمر أبو داود وزاد فيه، زاد في روايته بسنده، يعني الراوي الذي نقل عنه وروى عنه أبي داود هذه الرواية هذا الحديث عنده شيء آخر، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد فإن كان المدعو مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. إذا استجابة الدعوة شيء والأكل شيء آخر، إن كان مفطر يأكل، وإن كان صائم استجاب الدعوة وحضر مع الناس ويعني طيب خاطر الذي دعا، ولكن لا يلزم أن يأكل. هذا أيضا فيه قول من يقول يستجيب وإن كان صائم ولا يجب عليه الإفطار أو لا يلزمه الإفطار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. مثل الحديث الأول حديث أبي هريرة، من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هذه الرواية فيها يعني في رسالتها ضعف لأن الذي رواها فيه مخرج، ولكن من حيث المعنى أن يعني دخول على بيوت الناس وأكل أموالهم من غير إذن هذا حكم السارق. فيقول من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، يعني يحتاج إلى أن يدخل سترة وتستر يعني من غير أن، وخرج مغيرا بعد أن قضى يعني حاجته وأكل وانتهى يخرج لا يخاف يعني أحد حتى يستر، يخرج يعني انتهى الأمر. نعم. لكن في هذا الحديث فيه مقال أو في هذه الرواية، ورواه أبو داود وفي لفظ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، يعني فليجب الداعي. هذه الرواية رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس مقيدة بالعرس فليجب، وفي لفظ آخر من دعي إلى عرس أو نحوه، إلى عرس أو نحوه يعني وليمة من أولام السرور فليجب، رواهما مسلم وأبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام، لاحظ لم يقل وليمة، فقال إذا دعي أحدكم إلى طعام هذا مطلق فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وقال فيه وهو صائم. إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليجب، إن شاء طعم يعني أفطر وطعم، وإن شاء ترك بهذه الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، رواه الجماعة إلى البخاري ومسلم. ومعنى قوله هنا فليصلي عند قول أهل العلم يعني إلا من شد يعني فليدعو، فالنصح فليدعو لمن دعاه، يعني يدعو له بالخير والبركة إلى آخر ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول، هذا أمر آخر في أحكام الدخول على بيوت الناس يعني واستجابة الداعي، فجاء مع الرسول يعني من أرسل له، فذلك له إذن. إذا دعي أحدكم إلى الطعام، الطعام عادة يكون في منزل في مكان يعني لصاحبه، فجاء مع الرسول مع من أرسل إليه يعني ولو كان صغيرا، جاء مع الرسول فذلك له إذن يعني في إيش؟ في الدخول، ذلك له إذن في الدخول، يعني وجود الرسول معه دليل على الإذن له بالدخول، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل بيوت الناس إلا بعد أن إيش؟ إذا دخلتم بيوتا فسلموا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تأنسوا وتسلموا على أهلها. يقول إذا كان معه الرسول كأن صاحب البيت معه، ما يحتاج إلى أن يستأذن ويسلم لأنه معه، هذا معنى هذا الحديث. هذه الأحاديث التي سمعناها ظاهر أكثرها أن فيها أمر وجوب بتلبية واستجابة الدعوة من المسلم لأخيه المسلم للوليمة، ذكر في بعضها وليمة العرس نصا، وفي بعضها الطعام، وفي بعضها الوليمة مطلقا من غير أن يكون يعني فيدها بوليمة العرس. ومن هنا قال أهل العلم بالنسبة لوليمة العرس، قال بعض أهل العلم إن بعضهم أوجب الاستجابة، إذا دعيت لوليمة عرس فعليك أن تجيب وجوبا ما لم يكن هناك مانع أو لك عذر، لكن إذا لم يكن هناك عذر سيأتينا الآن بعد قليل نذكر شروط وجوب أو شروط استحباب إجابة دعوة الوليمة. إذا لم يكن هناك مانع يمنعك أو لم يكن لك عذر يعني مضطر إلى ألا تجيب، فعندئذ بعض أهل العلم أوجب عليك أن تجيب دعوة أخيك المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يفعل فقد عصى الله ورسوله وأمر بها أمرا، فكونه أمر وقال فليأتها أو فليجيب، وثم قال في بعض الأحاديث فقد عصى الله ورسوله تأكيد للأمر وأنه الأمر للوجود فيه، وقالوا هو نص في مسألة إجابة دعوة الرسول. وبعض أهل العلم بل أكثرهم يقولون إن إجابة الدعوة مستحبة، إن إجابة الدعوة مستحبة، وأن الأحاديث التي فيها الأمر وفيها أيضا هذا الوعيد يعني كونه هذا الوصف بأنه عصى الله ورسوله يعني خالف أمرا مشروعا، ومعصية درجات، يعني عصى صحيح أنه لا يقال فلان عصى إلا إذا ترك واجبا، لكن يقول يحمل هذا على الاستحباب والندب، هذا قول بعض أهل العلم. والبعض الآخر أخذوا من وصفه بالمعصية والأمر بالإتيان وبالمجيء قالوا أنه واجب، ولكن بشروط كما سنذكرها الآن أو بعد قليل. يبقى مسألة يعني هل هذا خاص بدعوة النكاح والعرس أو في كل وليمة يدعى لها الإنسان؟ وليمة أحيانا تكون ذكروا، الشيخ ذكر هنا لها أسماء كثيرة وأوصاف كثيرة، يعني منها وليمة العرس طبعا، وليمة نزول المنزل يعني، وليمة القدوم من سفر، وليمة كذا أشياء كثيرة يعني، وهي يجمعها كلها ما يعد من الطعام لمناسبة سرور، لسرور يسر به الإنسان، فيعد طعاما فادعو له من يحب من الناس، أكدها وليمة العرس. والأشياء الأخرى نعم تعد وتسمى وليمة وتدخل في عموم الأمر بالاستجابة لها. الشيخ ذكر هنا قال أولا معنى قوله شر الطعام طعام الوليمة، قال إنما سماه شرا لما ذكر صلى الله عليه وسلم عقبه، يعني عقب بعد ذكر هذا الوصف لما ذكره بعده، فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه أن يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، فالطعام الذي يدعى له الأغنياء ويترك له الفقراء أو يمنع عنه الفقراء فهو من شر الطعام، لأنه منع عنه مستحقه. فلو عمل وليمة ودعا لها من أحب من الأغنياء ومن كذا والوجهاء إلى آخره ولم يمنع عنها الفقراء أيضا، فعندئذ يزول هذا الوصف. يقول بعض أهل العلم اللام في الوليمة للعهد إذا كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، وقوله إذا فهو وصف لما كان عليه الناس من يعني اختصاص الأغنياء بها دون غيرها. وقوله يدعى استئناف وبيان لكونها شر الطعام، وقال البيضاوي يعني من مقدرة يعني من شر الطعام طعام الفقراء طعام الوليمة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله ورسوله، هذا شديد، هذا وصف شديد، يعني كون الإنسان الذي لا يستجيب الوليمة يعد عاصيا لله ورسوله. ما معنى كيف فقد عصى الله ورسوله؟ يحتج بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة، والحجة واضحة أن ما لا يعصى أو لا يسمى عاصيا إلا من ترك واجبا، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. وقد نقل الإمام بن عبد البر والقاضي عياض والنووي وهو من كبار أهل العلم الاتفاق على وجوب، لاحظ الإمام بن عبد البر والقاضي عياض والإمام النووي نقلوا الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس. قال في الفتح يعني الحافظ بن حجر وفي هذا النقل عن الإجماع يعني فيه نظر، يقول فيه نظر ما هناك إجماع، نعم في كثير من العلم أوجبوا الإجابة لكن كونه إجماع يقول فيه نظر. ليش؟ لأن بعض الناس قال نعم، يقول فيه نظر، يقول نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وجوب الإجابة إلى دعوة العرس خاصة، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين يعني عين تعين على من دعي، حتى أنه ما يصح أن ينيب عنه واحد يقول روح أنت عني، لا دعي هو فليجيب. ونص عليه مالك وقال بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر بعض النقول وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية وإلى آخر ما ذكر. ثم الشيخ بعد أن نقل هذه النقول يقول والظاهر، الشيخ شوكاني في نيل الأوطار يقول والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيا، هذا في مسألة دعوة العرس. قال وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سبق في أول الباب كانت الإجابة لها واجبة إلى آخره، وإلا فيعني النص ورد في وليمة العرس. ويقول أما الدعوة فهي أعم من الوليمة، طبعا فرق بين الدعوة وبين الحديث بعض حتى قال فيها إذا دعي أحدكم فليجب، فأجيبوا هذه الدعوة يعني، لكن الأغلب في والنص في مسألة إجابة دعوة وليمة العرس. نعم. وأما دعوة الوليمة يعني الدعوة إلى غير وليمة العرس فالجمهور من أهل العلم المالكية والحنابلة والحنفية وجمهور الشافعية على أنها يعني غير واجبة وإنما هي مستحبة، إنما هي إيش مستحبة. نعم. لكن قالوا سواء كان وجوب الاستجابة للدعوة يعني أو وجوبها الذي قال بوجوبها أو باستجابتها هل مطلقا أو أن هناك موانع ويعني تمنع من وجوبها بل يجب عليه أو يحرم عليه الاستجابة؟ قالوا سأتينا بعض تفاصيلها لكن يعني الشيخون ذكر بعض الشيء منها لابد أن نذكره. يقول الإمام الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس قال إن شرط وجوبها ألا يكون الداعي أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، أن يكون الداعي مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا رشيدا. ليش؟ الأصل أصل الحكمة من إيجاد دعوة استجابة لدعوة الداعي هي تأليف القلوب، تأليف القلوب ويعني ما يدخل في النظام العام التكافل الاجتماعي و أن تسري يعني روح المودة والإخاء بين الناس، لأنه في استجابة دعوته وغير استجابة دعوتك يعني الألفة وتوكيدها بين في المجتمع، وهذا إنما يحصل لمن يعقله، لمن إيش؟ لمن يعقله ويعرف هو إيش؟ الحر البالغ الرشيد الذي يعرف أن هذا يعني يتأثر من عدم استجابة دعوته وأيضا يستبشر ويفرح ويصر إلى أجيب دعوته. أما غير العاقل والصغير وكذلك المملوك الذي لا يملك حال نفسه وإنما هو مملوك فهذا لا أثر لاستجابة له ولا إلى امتناعنا. ويقول من شروط وجوبها وجوب إجابة الدعوة أو استحبابها إنما لا استحبابها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا حتى يتحقق المقصود من الإجابة، وإذا امتنع يحصل المحظور. قال وألا يخص، وألا يخص الأغنياء دون الفقراء، هذا شرط. إذا عرف أن هذه الدعوة إنما خص بها الأغنياء وأهل الجاه وكذا دون الفقراء من جيران من المحارب من كذا، إذن فهي ليست دعوة من يعني لتحقيق المقصد الشرعي منها، وإنما هي مقصود بها شيء من المباحة وكذا إلى آخره. يقول اشترط للوجوب وحتى للاستحباب ألا يخص الأغنياء دون الفقراء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف تلك قال بأنها شر الطعام لأنه يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. قال ومن شروطها ألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو رهبة منه، ها؟ يعني لا أن يخص بالدعوة، والله هو تودد يعني راغب في مصلحة خاصة معينة يريد أن يحققها، إذا فهو ما دعاه من أجل يعني تحقيق المقصد الشرعي العام، وإنما له غرض معين. هنا ما دام مثلا غرض معين ومصلحة فهو حق، يعني يستجيب أو لا يستجيب، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يجيب، لأن الأمر ليس مبني على الحكمة الشرعية العامة وهي التآلف والتواتر وكذا، وإنما يريد غرضا معين، وهذه الدعوة جاءت بقصد تحقيق هذا الغرض. إذا عرف ذلك يعني سواء كان لرغبة في شيء أو لرغبة منه في شيء آخر، فهو عندئذ لا يجب عليه إن أراد أن يستجيب فله، وإن أراد أن يمتنع أيضا فكذلك. قال وأن لا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو رغبة منه، يعني فلا يجب عليه الاستجابة، وإن أجاب فهو يعني موكول إليه. وأن يكون الداعي مسلما على الأصح، هذه فيها يعني فيها خلاف، لهذا قال لك على الأصح، يعني هل جارك غير المسلم، جارك الجار غير المسلم، أو يعني معروفة الشخص الذي تعرفه الذي تتعامل معه وهو غير مسلم، حصل له مناسبة فرح كهذه زواج ونحوها، زواج فلم تصل كذا، فدعاك، هل يجب عليك الإجابة كما ورد في الحديث أن من دعي فليجيب ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أو ألا يجب لأنه ليس بمسلم؟ فيه خلاف بين العلم، منهم من يقول يدخل فيه الكافر والمسلم، يعني من دعاك فما لم يكن هناك مانع للحضور فيجب عليك أن تحضر. لماذا؟ لأن المقصد الشرعي من وجود الألفة بين الناس والجيران خاصة والجار والجار أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، والجار ذو القربى والجار الجنوب، وقالوا الجار الجنوب هو الكافر، الجار ذو القربى يعني قالوا في تفسير الجار الجنوب هو غير المسلم، والجار ذو القربى هو المسلم ويدخل فيه من باب أولى ذو قرابة نسبا وصهرا. فإذا منهم من قال إن عموم الحديث من دعي فليجي، من إذا دعيتم فليأتوا فلتأتوا أو كذا فليأتوا إلى الدعوة، ومن لم يفعل فقد عصى. إذا من أوجب إجابة دعوة الداعي القريب أو الجار أو كذا حتى لو لم يكن مسلما، يعني يقول هذا في المسلم وغير المسلم، لأن المقصود الشرعي يتحقق هنا وهناك، وهذا فيه إشارة إلى لطف وإلى يعني حسن معاملة المسلم للجار، لمن يجاوره لمن يعامله من المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم في آية المجادلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنهي والأمر بالامتناع عنهم وإعلان يعني مثلا بغضهم إلى آخره، من هم؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فتولي غير المسلمين الذين يثيرون العداء للمسلمين ويؤذونهم في أموالهم وديارهم ودينهم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن واحد مسالم وجاء جار لك فيدخل فيه والجاري الجنوب ويدخل فيه الأمر بإجابة دعوته، ثم لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في استجابتك لدعوته وتكرار الإجابة وخلع إلى آخره يدخل في قلبه حبه لك، ثم بالتالي حبه لدينك الذي تدين به فيدخل في الإسلام. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة واللطف في جيرانهم من غير المسلمين ومن اليهود خاصة الذين كانوا يجاورونهم في المدينة، الشيء الذي جعلهم أو جعل كثير منهم من الذين كانت معهم هذه المعاملة يأخذون ويسلمون، يدخلون في الإسلام. مثل ذاك الشاب الذي يعني لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره هو في النزع الأخير، يعني كان يعامله معاملة حسنة إلى آخره، وحضره هو في النزع الأخير، ثم قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله في النزع الأخير الشاب، ووالده اليهودي عنده جالس. انظر لطف معالم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، واثرها هذا اليهودي وهو مصمم على دينه من باب الاستكبار والجحود الى اخره، لكن مع ذلك لهذه المعامله قال له اجد او استجد او أبا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصه ابي حنيفه مع يعني المشهور المعروف مثلا مع جاره ذاك الفاسق، ومسلم ذاك الفاسق الذي كان يؤذيه وكان الى اخره، يعني لطف معاملته معه امتنع وانقطع عن ما كان يقترفه من الإيش المعاصي. إذن فالاستجابة لغير المسلم أو حتى للفاسق ما لم يكن هناك منكر ظاهر ينبغي أن يحرص عليها المسلم، ويكون في يعني اعتقاده وفي نيته وفي عمله وفي قصده أن يجعل من ذلك وسيلة إلى الدعوة، إلى دعوة هذا الداعي الدعوة إلى الإسلام إلى الدين، أن يجعل من ذلك ذريعة لأن يدخل هذا في دين الله إن كان كافرا، أو يستجيب ويهتدي بإذن الله إن كان عاصيا وفاسقا، لكن بشرط أن لا يكون في هذه الدعوة بالذات أو في هذا الطعام الذي يدعى له أو في هذا المحمل الذي يدعى له منكر لا يستطيع إنكاره كما سنرى. قال وأن يختص وأن يختص يعني الوجوب، قالوا أن يختص وجوب الدعوة باليوم الأول على المشهور، يعني بعض الناس يقول يعمل دعوة وليمة يعني اليوم الأول لفئة من الناس أو كذا، واليوم الثاني واليوم الثالث، هل يجوز تكرار يعني دعوة الوليمة لأيام متعددة؟ وإذا جاز فمتى تجب الدعوة؟ اليوم الثاني والثالث تجب أو لا تجب؟ يقول المشهور أنها لا تجب عند من يجيبها إلا في اليوم الأول، أما ما بعد ذلك يعتبر فيه نوع من الزيادة في يعني الإنفاق ويعني كذا. قالوا أن يختص الوجوب اليوم الأول على المشهور، وألا يسبق في من سبق، يعني وألا يسبق، يجب عليه أن يجيب لكن بشرط ألا تنقص سبق بدعوة أخرى، بمعنى أنه إذا جاء سيأتينا الحديث هنا، إذا جاءت دعوتان أو أكثر في وقت أو دعوتان أكثر ما الحكم؟ الحديث هنا يقول من دعي فليجب ومن لم يجب قد عصى الله ورسوله، وجاءت أتته دعوتان ولا يستطيع أن يجمع بينهما أو بينها إذا كان دعوة، فماذا يصنع؟ يعني ظاهر أنه إذا لم يجب يعني أحدهم فقد عصى أو خالف أو كذا، لكن لا قال أن الأمر كله هذه قاعدة في الشرع العام، أن الأمر الشرعي الوجوب ونحوه وكذلك التحليل إنما هو في حدود القدرة والاستطاعة والإمكان، فإذا كان يمكنه أن يجمع بالاستجابة بينهما بحيث أن هذا اليوم في أول النهار وذاك في آخره، أو هذا يعني في الساعة في أول الليل وهذا في آخره، يعني يجمع بين إجابته فأمره واضح وعليه، فما دام متمكن فيجب عليه أن يجيب، وإن كان لا يستطيع كلاهما في يوم واحد في وقت واحد في ساعة واحدة إن سبق أحدهما فالسابق أولى، سبق أحدهما بالدعوة فالسابق أولى يجب دعوة استجابة دعوته ولو كان قريبا، ولو كان أقرب من حيث النسب أو من حيث الديوان، السابق أولى ولو كان هو الأبعد، السابق بالدعوة أولى ولو كان هو الأبعد، يعني المتأخر يعني اسمه متأخر، لكن إذا استوت في وقت واحد فمن يقدم؟ قد يقدم الجار الأقرب أو القريب يعني في النسب، يعني من حيث ترتيب الدرجات القرب مكانا ومعنى. نعم قالوا ألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له، تعينت الإجابة له يعني سواء دون الثاني، وألا يكون هناك، وهذا شرط مهم في إجابة الدعوة بل في جوازها ليس بوجوبها، وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر أو غيره، من منكر أو غيره، إذا كان هناك منكر في هذه الدعوة وخاصة عموما دعوات الزفاف وكذا فيها يحصل أحيانا كذا، يعني فإن كان هناك منكر هذا أيضا يعني لابد أن ننتبه له كثيرا، ليس بالوجوب فقط بل حتى بجواز الذهاب إليها، إن كان في هذه الوليمة وهذا الاحتفال الذي يدعى له منكر مثل مثلا غناء وضرب وكذا واختلاط ونحو ذلك، او يعني كما يبحث بعض الناس من شرب المسكرات او غيرها، يعلم شوف الحال إما أن يعلم بأنه يحصل هذا أو سيحصل، أن يعرف أن أهل هذا الدعوة متهيئين ومن شأنهم أن يفعلوا مثل ذلك، هذا قبل أن يعلم. فهذا ينظر في حاله، إن كان يستطيع، كان حضوره يستطيع أن يؤثر ويغير ذلك المنكر ويمتنع إذا حضر، فعند إذن يلزمه يلزمه الحضور، لأن فيه مصلحتان: مصلحة إجابة الدعوة ومصلحة إنكار المنكر. وإن كان يعلم أنه يعني إذا حضر لا يعني يؤثر تأثيرا إيجابيا، وأنهم سيستمرون في ما يفعلونه من منكر، فهذا لا نقول يجوز، يعني لا يجب عليه الحضور، بل لا يجوز له، لا يجوز له الحضور. نعم نعم. وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر أو غيره، وألا يكون له عذر، يعني ألا يكون له عذر، يعني تجد إجابة الدعوة، لكن إذا كان له عذر خاص، إما مريض أو مسافر وقت الدعوة، أو يعني مشغول من شغل من مشاغله الهامة الضرورية التي تمنعه من الحضور، إذا كان له عذر فالعذر يسقط الوجوب، يسقط هذا الوجوب. إذا كان له عذر فلا يجب عليه الحضور. ثم قال الشيخ: سيأتي بحث أدلة هذه الأشياء في أحاديث منفصلة قريبا إن شاء الله. نعم. يبقى هنا الكلام في إجابة الدعوة، يعني الحضور، حضر. الحضور بعضهم قال بوجوبه وبعضهم قال باستحبابه. طيب حضره على قول من يقول بالوجوب حضر، أو حتى باستحبابه، هل يلزم؟